مش ممكن اسيب اليوم ده يفوت الا انا قلت كلام مش مظبوط. عامل ان انا في البعد بعيش بس انا في البعد عمري بموت. عامل عادي قدام الناس وتشوفني تقول ده نسيت خلاص، بس انا والله نسيت الناس ومفيش في الدنيا الا انت وبس. يلا يلا يلا خبيت بيبان على وشي ان انا حنيت. كل ما بسمع اسمك يا دقة قلبي بتخبط في الحيط. موضوع قلبي ودايما زعلان، خسيت النص وجالي أكتر إنسان في الدنيا يحس. يلا يلا يلا يلا ارجع يلا يلا صدق ارجع يلا يلا ارجع يلا. قلبي دايب والله والله وبدك وانا موت من بعدك والله. والله من بعدك والله.